الإخوة لا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة اللي هم يعني شاركوا في موضوع استخراج الصفات الإلهية من النصوص القرآنية يسلموا اللي عملوه للأخ اسمك إيه؟ محمود، ويكتب رقم الحزب اللي هو أخده على حسب تسلسل الأحزاب، رقم الحزب في القرآن، رقم المسلسل ورقم الحزب في القرآن، ويسلموا على ما نجمع كله مع بعضه، وبعدين ربنا ييسر إن شاء الله. احنا اخر مرة كنا بنتكلم فيها عن ايه؟ ها؟ تعارض بين العقل والنقل. في حد معه صورة من المفردات المقرر؟ المفردات المقرر مين اللي خدها صورها ولا جابها معاه؟ فيش؟ ها؟ ايوه معاك؟ لو معاك حتى قول لنا عدد الصفحات. احنا طبعا داخل معانا موضوع القدر والميثاق وكده. طيب موضوع العقل والنقل، خلينا نلخص ما ذكرناه. احنا قلنا في موضوع العقل والنقل الاركان الاساسية في الموضوع، ان عندنا تعريف العقل وعرفناه ان هو غريزة موجودة فين؟ في القلب. عرفنا العقل، نعم، وعرفنا ايضا ان النقل المقصود به السمع او الوحي او الكتاب والسنة، وان النقل هي هداية الله عز وجل للعقل، وايضا ان لا يمكن ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الايه الصحيح ابدا، لان اللي خلق العقل هو اللي ارسل اليه الايه النقل. اتكلمنا ايضا على قضية ان لو حصل تعارض بين العقل والنقل يبقى الكم سبب اثنين. حد يضرب مثال؟ اما ان النقل لم يثبت او ان العقل لم يثبت. حد يضرب مثال للنقل لم يثبت؟ يعني نقول دلوقتي في امثله احنا كنا ضربناها زمان بس ما ذكرناهاش المره اللي فاتت، زي حديث مثلا اول ما خلق الله الايه العقل، واول ما خلق الله نور نبيك، واول ما خلق الله القلم. لو ثبتت هذه يبقى في تعارض، بس هذا لم يثبت. اللي ثبت بس اول ما خلق الله القلم، لكن حديث اول ما خلق الله العقل ده موضوع، واول ما خلق الله نور نبيك يا جابر هذا شديد الضعف. فهذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ثبت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما خلق الله من هذا العالم المعروف بعد العرش والماء اللي هو القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامة. هذا بالنسبة لما يتعلق بموضوع التعارض بين العقل والنقل، اذا كان سبب التعارض عدم ثبوت النقل. يبقى قبل ان يدعي مدعي وجود التعارض بين العقل والنقل فهذا سببه يرجع الى عدم ثبوت النقل، لكن لو ورد الادلة في النقل صريحة كثبوتها في القرآن او صحيح السنة يبقى هنا العيب فين؟ في العقل وليس في النقل. وما من انسان مسلم صدق في اسلامه ويرد العيب الى كلام ربه ابدا. ولذلك احنا بنقول اصحاب المنهج، منهج اهل السنة والجماعة، المنهج الصحيح، اصحاب المنهج الصحيح يردون العيب الى عقولهم ولا يطعنون في كلام ربهم ابدا ولا يعطلونه. فالذي يجد بعض الايات المتعارضة في ذهنه لابد ان يرد العيب الى عقله، ده الابتداء. يعني في الابتداء يقول لا، العيب في عقلي انا اللي بفتش. لكن اغلب الانحرافات اللي حصلت في الامة الاسلامية كان سببها انهم جعلوا ما يرونه بعقولهم أصولا، وقالوا هذه قواطع يقينية أو أصول يقينية، بل سموها أصول الدين، لأن كلمة مصطلح أو مصطلح أصول الدين نفسه، أصول الدين نشأة أشعرية أو نشأة كلامية، يقصدون بأصول الدين القواعد العقلية التي يعني وضعوها بناء على أفكارهم وما يرونه من قواطع كما يقولون. وهذه أيضا قاسوها أو أخذوها من المقاييس البشرية اللي هي قصة التمثيل والشمول، ثم بدأوا يطبقونها على من؟ على رب العزة والجل، كادعائهم بأن الله تبارك وتعالى، شوف الفكرة اللي جاءت في أذهانهم هذه وكيف أنها أدت بهم إلى تعطيل أوصاف الله عز وجل. يقولون من أسباب الصارفة للنصوص عن ظواهرها، نصوص الصفات زي الاستواء والعلو والمجيء والنزول وغير ذلك من الصفات، قالوا هذه تصرف عن ظواهرها. ليه؟ قالوا لأن العقل دل قطعا على تنزيه الله عز وجل عن التشبيه وعن المستحيل، فنصرف الاستواء الى الاستيلاء بحجة التنزيه. لاحظ بقى، فكلمة التنزيه عن مشابهة الحوادث قالوا هذه اصول قطعية. لاحظ، فبدأ بان من الاصول القطعية ان ربنا سبحانه وتعالى لا يشبهنا. طيب، واحد يقول لك تم كلامهم صحيح ان ربنا سبحانه وتعالى لا يشبهنا فعلا، واحنا ما اختلفناش في ان ربنا لا يشبهنا، لكن الاختلاف عن ايه؟ ان احنا نرد النص تحت مسمى ان ربنا لا يشبهنا. شفت بقى ازاي؟ يعني نعطل الاستواء ونعطل الصفات تحت مسمى ان الله لا يشبهنا، بل نقول ان الله عز وجل ليس كمثله شيء في سمعه وبصره واستوائه وعلمه. انتوا فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى انت نظرت للنصوص بناء على نظرتك للمخلوقات، وقست الخالق على المخلوق، ثم صرفت هذه النصوص عن ظواهرها وعن دلالاتها التي تخص الخالق ولا يشترك فيها مع المخلوق، جعلت هذه النصوص تدل على التشبيه، ثم صرفت بعد ان عطلت صرفتها عن معانيها تحت مسمى نفي التشبيه عن الله عز وجل. لك نفي التشبيه من القواطع، هو يقصد القواطع العقلية، يعني قواطع العقلية. احنا بقول لا، نفي التشبيه عن الله عز وجل من القواطع النقلية مش العقلية بس، لان ربنا قال ليس كمثله ايه شيء، فيجعل قول الله ليس كمثله شيء، او هو على حسب، هو طبعا ما بيستدلش بقوله ليس كمثله شيء كدليل اولي، الاصل عنده في العقل، فهم يعتبرون العقل اولا في اثبات الصفات، ولذلك ادلتهم ادلة عقلية، سواء كانوا جهمية او معتزلة او اشعرية، الادلة بتاعتهم ادلة ايه؟ عقلية. ثم بعد ذلك يستأنسون بادلة الشرع، يقول لك العقل دل على تنزيه الله عن المستحيل. تم هو النقل ايضا دل على تنزيه الله عن المستحيل، بس كيف تنزيه الله عن المستحيل؟ اتقول بان الله ليس له صفة لان لك صفة؟ يبقى اذا العيب هنا. اهلا ومرحبا، الله يبارك. ثم دليل النقل. وانا بنبهكم حاجة غريبة شوية، يعني احيانا يصعب على طالب العلم او على عامة الناس، يصعب على عامة الناس ان يميز اللي كتب كتاب في توحيد الصفات او في الصفات اذا كان اشعري ولا ما هوش اشعري، اذا كان سلفي ولا اشعري، لكن طالب العلم يستطيع ان يدرك ذلك بسهولة. ازاي؟ طالب العلم يدرس مذهب السلف الصالح، يعني معبد العزيز بالله يعرف يكتشف الكلام ازاي؟ انتوا عارفين الاشعرية اثبتوا كم صفة؟ سبعة. قالوا الفعل الحادث يدل على ايه؟ القدرة، والتخصيص يدل على الارادة، والاتقان يدل على ايه؟ على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلم. الادلة دي عقلية ولا نقلية؟ عقلية. فهو يقول لك ايه؟ باب يفتح، تفتح الكتاب، الباب الاول اثبات صفات الله عز وجل، وفصل صفة القدرة، قال الله عز وجل وهو على كل شيء ايه قدر، وجيب لك كل آيات القرآن على إثبات القدرة. ايه اللي بالباب اللي بعده اثبات صفة الارادة، وجيب لك كل الايات اللي في الارادة. الباب الثالث اثبات صفة الايه العلم، الباب الرابع صفة الحياة، الباب الخامس صفة السمع، باب لغاية ما يجيب لك كل باب صفة، وهو انت تفتح فتلاقي قال الله وقال الرسول كلام انزل في القرآن ما تقدرش تلوم عليه. فطبعا اللي مش فاهم يقول لك يا اخي انتوا الناس دي جماعة، وخصوصا خلي بالكم بعض الاتجاهات والطوائف الاسلامية ده منهج القائمين عليها او المؤسسين لها، منهجهم منهجهم اشعري، لكن لما يجي يستدل ما يذكرش العقل، يذكر ايه ادلة النقل. فيظن الظان اللي ما عندوش خلفية ان الرجل بيعتمد على الكتاب والسنة وما تذكر عليه ليه، في حين ان هو جعل الصفات المعنوية اللي اثبتها الاشعرية بدليل العقل ابواب وفصول. فلما تيجي بقى للصفات اللي بيسموها صفات خبرية اللي ورد بها النقل، تمسكوا هنا بقى تعرف ان الرجل ده يقول لك هو كل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم ايه تنزيه. فانت اول ما تعرف على طول الباب الاول القدرة، الثاني الارادة، الثالث العلم، ممكن يلخبطهم حتى، لكن ده ما يخفاش علينا في ان احنا نعرف ونميز منهج الرجل اذا كان منهجه منهج كلامي ولا منهج سلفي. احنا منهجنا نقول فيه هتعرف السلف على طول في ايه، لما يبدأ قوله باثبات الصفات على مراد الله عز وجل بكيفية يعلمها رب العزة والجلال، وتلاقي اول كلمة صدرها في موقفه من الصفات كلام الامام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه ايه بدعة، ونثبت لله عز وجل، زي ما تقرأ مثلا في كلام التيمية في شرح العقيدة الوسطية، يثبت الصفات ونقول ليس كمثلي شيء فيها، مش ان احنا نعطل الصفات تحت مسمى القواطع العقلية او الدلالات العقلية. فلما نسمع مثلا على سبيل المثال، صحصح معايا يا اخوان، واحد زي العلامة ابن رشد، ابن رشد ده علامة في الفلسفة، فيقول لك ادلة النقل متعارضة، ادلة النقل متعارضة ولا بد فيها من التأويل. طب ايه التعارض؟ قال كتاب له اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، كتاب عن الفلسفة يعني، يقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آية عن الحسنة والسيئة، قال قل كل من عند الله، ثم قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أهو مرة يقول الحسنة والسيئة كل من عند الله، ومرة يقول إيه هذا من نفسك أو أنت اللي تسببت فيها. فهذا دليل على التعارض، وهي من الآية مش فيها تعارض على الإطلاق. ليه؟ لأن الحسنة والسيئة لها في القرآن اعتباران، اعتبار بالمعنى الكوني واعتبار بالمعنى الايه الشرعي. الاعتبار بالمعنى الشرعي اللي بيحكم الشرع في بيان اذا كانت دي حسنة او سيئة، اذا وافقت الشرع تبقى حسنة، اذا خالفت الشرع تبقى ايه سيئة. وفي حسنة وسيئة بالمعنى الكوني على اعتبار وقوع النفع والضرر بيد الحق سبحانه وتعالى، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خير لكم. تكرهوا شيئا هنا الشيء اللي انت كرهته واعتبرته سيئة، صحيح ربنا ابتلك به وهو بالمعنى الكوني واقع بقدر الله عز وجل، لكن سيعود عليك بالنفع في المعنى الشرعي، ان يعني تلاقي مثلا ان يكون البلاء او المرض سبب في رفع الاجر والتكفير عن السيئات. ففي حسنة بالمعنى الكوني وحسنة فين بالمعنى الشرعي، لكن هو سوى بين الامرين. وكذلك هم يرون التعارض في ادلة الشرع بسبب انهم لا يفرقون بين الارادة الكونية والارادة الايه الشرعية، ولا يفرقون بين الارادة والمشيئة. اللي هو صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصر، هو فقيه اصولي ما شاء الله، لكن في العقيدة فلسفي ممن يعني يقول بالتأويل ومثل هذه الامور، فانتبهوا لمثل هذه الامور. فاحنا بنقول مثلا ان ورود النصوص متعارضة، نقول هذا الكلام على اطلاقه لا يصح نقول ان في تعارض بين النصوص الشرعية، لكن نقول لو حدث التعارض في ذهنك انت وتصورت وتوهمت النصوص متعارضة والنصوص هنا ثابتة وليست ضعيفة، يبقى العيب فين؟ في فهم الإنسان وعقله. فإن كان هذا مبدأ الشخص أنه لا يتجرأ على كلام ربه سبحانه وتعالى ولا يصوب عقله ويخطئ شرعه، فهذا الشخص على منهج السلف الصالح. وأنا بقول لكم يا إخواني، أنا يعني بكرر مرة واثنين وثلاثة، عقيدة أهل السنة والجماعة كثير من الناس، أو عقيدة السلف أو المتمسكين بمذهب السلف، كثير منهم يظنون إن معنى كلام السلف قرآن وسنة بفهم سلف الأمة إن أي واحد في تاريخ الإسلام يكون مشهور أو له مكانة قال كلاما يبقى هذا الكلام حق لا معقب خلفه، ودي نقطة خطيرة جدا جدا جدا جدا. فإحنا بنقول كل يؤخذ من كلامه ويرد. المسلم مطلوب منه حاجتين، أن يصدق خبر الله وأن ينفذ أمره. العقيدة هي كده، العقيدة ببساطة شديدة جدا بتتمثل في أمرين، تأتي إلى الوحي إن كان أمر تنفذه، وإن كان خبر إيه تصدق، على حسب درجات الأمر اللي ورد سواء كان واجب أو مستحب أو مباح. فإحنا بنتكلم على قضايا ما تقبلش القسمة. عندنا في قرآن وسنة، صح الحديث، الحديث صح فهو مذهبي. مذهبي على أي أساس؟ يعني إن كان خبرا عن الله صدقته، وإن كان أمرا نفذته. فتصديق الخبر هو اللي قلنا عليه في بداية الدورة في المعهد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد الإيه المعرفة والإثبات، توحيد الوسيلة، ده كله تصديق الخبر. يعني تصديقك بالخبر يؤدي إلى توحيدك بالله عز وجل، أو توحيدك لله عز وجل في هذه النواحي. تنفيذ الأمر اللي هو توحيد إيه العبادة، توحيد الغاية، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، توحيد الشرع والقدر، كل التصنيفات اللي ظهرت هذه القصد منها تنفيذ الأمر. يعني لو واحد لك يا أخي أنا مش عايز أتعب نفسي في دراسة التوحيد والكلام دي، لأن بيبقى أحيانا كلام صعب، وخصوصا لما يكون منهج أشعري أو بدرس كتاب زي جوهرة التوحيد، صعب جدا. ولذلك تلاقي الأقسام العقيدة الطلبة بيحجموا عن الدخول والتخصص في العقيدة، شايفينها صعبة. وأنا عايز بس أكون زي الصحابة والتابعين في فهم القرآن، بسيطة جدا جدا، تقول له كلمتين كده، القرآن عبارة عن أخبار وأوامر، صدق الخبر ونفذ الإيه الأمر. ما يجيلكش خبر عن الله وتقول له لا مش عاجبني، أو ربنا يقول لك الرحمن وعرش استوى تقول له لا مش مصدق الحكاية دي، تقول استوى استولى، وابدا اخوض في كلام الله عز وجل بشكل يخرجه عن معناه. المطلوب ان تصدق خبر الله وان تنفذ امره. طالما الاصل ده واضح عندك وانت فاهم من خلاله التوحيد، يبقى اعمل حسابك بقى، اي واحد هيخالف الاصل ده ترده على طول. احنا الاصول اللي احنا درسناها وعرفناها واجتمع عليها اهل السنة والجماعة فيما يتعلق باسماء الله الحسنى، معلش هذكر النقطة دي عشان مهمة جدا، عشان كل واحد فيكم يفهم ازاي ياخذ كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هم فاهمين سلف، كثير منهم فهم سلف الأمة غلط. اجمعوا على انه لا يجوز في باب الأسماء والصفات ان ندخل العقل فنسمي رب العزة والجلال من عند انفسنا ابدا. قالوا ان الاسماء والصفات بابها باب توقيفي، ولا تقف ما ليس لك به ايه علم. الخلاف اللي بيننا وبين الاخرين هي مسألة التوقيف في الاسماء والصفات. هم يقولون بان العقل يجوز ان هو يتدخل فيسمي ربنا باسماء او يصف ربنا بالصفات. وصفوا الصفات السبعة بناء على العقل ولا على النقل؟ ها؟ على العقل. احنا بنقول لا، باب الاسماء والصفات توقيفي على النص، ما ينفعش ان انا اسمي ربنا ولا اصف ربنا بوصف الا ان يرد دليله في الكتاب او فين في السنة. وده اجماع من اهل العلم قاطبة، حتى مذهب الاشعرية في الاسماء مش في الصفات. فين؟ في الاسماء، وان كان كثير منهم بيقول في الصفات، انما لكن الواقع انهم يقولون ان اسماء الله لابد فيها منين؟ من التوقيف. طيب اذا كان التوقيف، ايه معنى التوقيف؟ قولوا كده يا اخوان، ان يرد النص بتسمية الله عز وجل فنسميه، لم يرد النص. طب واحد يقول لك طب قضية بقى الاشتقاق، ان انا اخذ الفعل واحوله لاسم، دي هيكون فيها جهد العقل ولا ده نص النقل؟ لان دلوقتي مش كل فعل هتشتق منه، فهترد الامر الى الكمال زي ما هم بيقولوا. يقولك دلوقتي مثلا ان فيه فعل او فيه وصف، الوصف ده وفيه كمال لرب العزة والجلال زي الاحياء والامات، فنسميه المحيي المميت. طب اللي هيحدد الكمال هنا العقل ولا النقل؟ ردوا يا اخوان، انا عايز اجابة واضحة. النقل فيه ده الافعال كتير، النقل ورد بحوالي 4000 او 5000 فعل. مين اللي هيحدد منه الكمال اللي تشتق منه الاسم؟ يقول لك هذا تشتق وهذا ما تشتقش. يعني يقول لك في دلوقتي على حسب ما ورد في البحث اللي ذكرناه، في 99 اسم مطلق و 99 اسم مقيد، وانا قلت لكم الكلام ده صح، لكن عدد الافعال اللي ورد في القران والسنه تزيد على 5000 فعل. واللي عمل الابحاث هيعرف الكلام ده، اللي تشارك معنا في استخراج الصفات، صفات الفعل من القرآن والسنة. استخراج صفات الفعل دي كلها 4000 او 5000 فعل، هو بيقول لك ان ليس كل فعل اشتق منه لله اسم، زي قول الله تبارك وتعالى مثلا انهم يكيدون كيدا واكيدوا ايه كيدا. هل يصح ان انا اسميه الكياد؟ ليه؟ هيقول لك لا ما ينفعش. طيب خليكوا يا باهم، الاربع تلاف فعل دول مين اللي هيحدد الافعال اللي فيها الكمال اللي انت هتشتق منه لربنا اسماء؟ ها قولوا، انتوا خايفين ليه؟ النقل فين بقى يا ابني؟ انت بتخرف، النقل مش هنا، هذا افعال كتيرة، عندك 4000 فعل انت هتاخد منهم اسماء، اللي هيحدد هنا مين الكمال؟ العقل ولا النقل؟ لو دخل العقل لغى التوقيف، واضحة؟ لو انت ادخلت العقل في مسألة يبقى الغيت معنى الايه؟ التوقيف. ولذلك دي ما تحتملش اتنين المسألة دي. يعني ايه ما تحتملش اتنين؟ يعني يقولك والله العلماء اجتهدوا في المسألة، فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، لا دي ما ينفعش فيه، ده دي مش مسألة فقهية، ده مسألة اعتقادية. معنى كون الاسماء توقيفية على النص ان ربنا هو اللي يسمي نفسه مش انت اللي تسميه، فلو ادخلت العقل ولو بجزء يسير يبقى في هذه الحالة بتلوم على الاشعرية ليه وتلوم على المعتزلة ليه؟ انت كده لغيت التوقيف. انتوا فاهمين النقطة ديت؟ لان في كتب كثيرة، في كتب منتشرة لاخواننا الله يبارك فيهم اللي في اسكندرية، يقول لك لا المسألة هنا اللي بيحدد الكمال في الاشتقاق العقل. فهنا لو انت ادخلت العقل لغيت النقل على طول، فهو قضية التوقيف مش واضحة عنده، هو بيحاول ان ياخد من الفعل اسم. خليكوا وياي، والكلام ده كله عشان ايه؟ عشان الكلام اللي بقول لكم عليه في حكايه الاصل، اصل مذهب السلف الصالح ازاي ترد الامور الى الاصول. ولو ان فيه شيخ مهما كان شانه خالف هذا الاصل يبقى اني اتمسك بالاصل واقول الشيخ يؤخذ من كلامه ويرد. فهمتوا النقطه ديت؟ فهم لما وجدوا ان فيه بعض العلماء او كثير من اهل العلم الاكابر ذكروا بعض الاسماء زي الضار وزي النافع وزي المبدئ والمعيد والمعز المذل وهذه الاسماء وجرت على السنتهم، ظنوا مع ان هؤلاء قالوا ان الاسماء توقفية على النص، اخد بالك ازاي، ظنوا بان هؤلاء لا يخطئون وان كلامهم كلام مسلم، فبدأ يشوف مبرر عشان يجيز به كلام هؤلاء، في حين ان هؤلاء هم نفسهم قالوا في كلامهم لو وجدتم شيء يخالف الاصل او يخالف النص ردوا. احنا في الباب الاسماء والصفات ربنا قال ايه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى ان قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فازاي انا هسمي ربنا باسم ما وردش نصه لا في القرآن ولا في السنة؟ فان اجزت استخدام العقل يبقى الغيت التوقيف. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ يبقى انت كده على طول، يبقى لديك طالما فاهم فهم سليم تقول لا كلام الشيخ في هذه يحتاج الى اعادة النظر مرة اخرى. وهذا لا يعني الجرأة على كلام الشيخ مطلقا، لا، قبل ما تتخذ قرار في هذه المسألة تسأل وتستفسر وترجع لمشايخك. فهنا لما لقوا ابن تيمية بيقول او بعض كلام ابن القيم ان من اسمائه الضار، حاولوا يجيبوا مبرر علشان يصححوا كلام ابن القيم باي صورة، على ان ابن القيم احنا واخدين منه اصول عقيدتنا، ما ابن القيم احنا بنحبه اكتر منهم، يعني ابن القيم اساس الابحاث والقضايا اللي اتعلمناها كلها جايه من كلام تيميه وابن القيم. فلو ورد في كلام ابن القيم اسم معلش دليل، يبقى في هذه الحاله نقول لابن القيم جزاك الله خيرا، انت علمتنا الاصول لكن في الدهي لا مش هناخدها، يا تجيب دليل يا ما كانش مش واخدين. دي مش معناها جرأة على ابن القيم، بل حفاظ لاصل العقيده الذي دلنا عليه ابن القيم. فهمتوا النقطه دي يا اخوانا؟ يعني ايوه. فهذا بقى ليه؟ لان ابن القيم بشر زينا، ممكن وهو صغير طالب علم نقلت عنه، او ابن القيم كتب كتاب في بدايه حياته زي كتاب الروح ولا حاجه، فذكر بعض الاشياء يرجع عنها في الاخر. احنا كلنا كبشر، هو يعني الواحد لما الواحد كتب مثلا من 20 سنه كان في كتاب من الكتب، انا لما بقرا دلوقتي اتمنى ان انا اغير فيه كتير واعدل فيه كتير، طبيعه البشر كده. لكن ابن القيم اكد، وكذلك ابن تيميه وجميع العلماء فيما احصينا اقوالهم، ان الاسماء توقفيه على النص، لا يجوز ان نسمي الله باسم لم يرد نصه لا في القران ولا في السنه. المساله دي الان يعني منتشره، او زي ما تقول مطروحه على الساحه بين اهل العلم في هذه المساله. تيجي تسال واحد من المشايخ يقول لك والله اصل المساله فيها خلاف. طب ايه الخلاف؟ وجه الخلاف اصل في علماء قالوا بالاشتقاق وعلماء لم يقولوا بالاشتقاق. طب وبعدين يعني ايه نسمي ربنا باسم لم يرد في القران ولا في السنه؟ تلاقي كلام الشيخ ما انتش قادر تمسكه. ده كله ليه؟ لان هو لو عنده العقيده مدروسه كويس جدا وفاهمها كويس جدا والاصول واضحه عنده مش هقول الكلام ده. ولذلك يعني بالامس كان في احد المشايخ بيتكلم في انا مش هذكر اسمه على قضيه مراتب القدر، والشيخ يعني نحترمه ونجله وهو اخ فاضل، لما جه يتكلم عن مراتب القدر قال المرتبه الثالثه ايه؟ مين اللي سمع؟ المرتبة الثالثة المشيئة ولا الخالق؟ امبارح كان في قناة الحكمة اثنين من المشايخ الكبار، والشيخ بيقول لك رقم ثلاثة في مراتب القدر الخلق، ورقم أربعة المشيئة. ها؟ أي طالب علم درس مراتب القدر هيعرف كويس جدا إن الشيخ ما هوش فاهمها كويس، لأن مش ممكن يجي الخلق قبل المشيئة. هو ربنا يخلق وبعد كده نسأل هل شاء الله خلق هذا أو لم يخلقه؟ هل هذا يعقل يا إخوان؟ أبدا. دي القضية، ولذلك أنا بقول لك إن قضايا العقيدة محتاجة تحرير ويكون ثبت فيها وأصول. أنت فاهم الأصول كويس؟ الخبر يصدق والأمر ينفذ، دي أبسط ما يمكن أن يقال للآخرين في العقيدة. أما يكون عامي خالص ما هوش فاهم حاجة، تقدر تقول له والله ده كلام ربنا. في أخبار وفي أوامر، لو ربنا أخبرك عن شيء تصدقه؟ يقول لك نعم صدقه. أمرك بشيء تنفذه؟ يقول لك نعم أنفذه. الرسول أمرك بأمر ترد أمر الرسول؟ يقول لك لا أبدا. طيب الجماعة ده شيخ الطريقة بيقول لك كذا وكذا وكذا ودي مش في كلام الرسول، إيه رأيك بقى؟ تنفذ كلامه ولا كلام الرسول؟ يقول يغور شيخ الطريقة، صح ولا يا أخوانا؟ ليه؟ لأنه بيحب الرسول بفطرته. راجل بيقول لا إله إلا الله، ده معنى لا إله إلا الله لما تجيب له العقيدة من أساسها. عايز تتعمق فيها بقى والله ترد أنت أنواع التوحيد لهذا الأصل. التوحيد المتعلق بتصديق الخبر ترده لتصديق الخبر، المتعلق بتنفيذ الامر ترده لايه؟ لتنفيذ الامر. كده تفهم العقيده صح. لو حصل تعارض في باب الخبر او في باب الامر يبقى انا في هذه الحاله ارد العيب الى عقلي وابدا اشوف سبب التعارض ايه واسال اهل العلم لغايه ما افهم، لان اساس التقوى هي هذه. يعني في نقطه عايز اقول لكم عليها، كونك انت ترد العيب الى عقلك وإلى نفسك وإلى هواك وتقول أنا اللي غلطان مش نص القرآن، هذا التقوى أو هذه هي التقوى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها واتقوا الله ويعلمكم الله. فبدأ بالتقوى ثم ذكر العلم، لأن عشان تحصل العلم ما هو سهل، فهتحصل أمور مشاكل قدامك، فأول هذه الأمور عشان أو أول هذه المشاكل التي تزول أنك أنت ترد العيب إلى عقلك وتنزه الله عز وجل في كلامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يبقى إذن قضية التعارض بين العقل والنقل، نقول هل في تعارض بين العقل والنقل؟ نقول احتمال، لكن العقل الصريح لا يعارض ايه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد. لما اتكلمنا المرة اللي فات ايه يا ابن عز ايه؟ ها؟ يطلعوا لو بطل. ها؟ لا لا ما يطلعوا، طلعنا انت الاسماء دي، خليك وياه بس. ايوه ايوه ايوه يا اخي ما ينفعش ما ينفعش. كلمة القرآن ان في الف اسم او تلات تلاف اسم، وقولوا تلات تلاف اسم، او واحد يقول كلام اجمالا، لكن في حد منهم عد الاسماء دي؟ ابدا. طب انا سهل او ان انا اقول لك في 5000 او 6000، يعني انا واحنا في المناظره اللي كانت حصلت او الكلام اللي كان حصل مع الدكتور المصير في قناه دريم مع احمد عبدون، انت اللي شاف ممكن بتاعنا، كنت معايا ورقه بديها لاحمد عبدون وبقول له خد اقرا للدكتور المصير الاسماء دي وخليه يطلع الاسماء والايه والافعال، اساله هل ده اسم ولا مش اسم، خليه يرد هو، لان هو بيقول بالاشتقاق. انتوا مش بتقولوا بالاشتقاق؟ طب واحد بيسالك على اسم، رد عليه قول له ده اسم ولا مش اسم. الورقه دي كان فيها ايه؟ انا قلت له طيب انا هاخد المكتوب في الورقه ان انا اخترت له مجموعه اسماء حوالي 30 اسم، بس اخدته منين؟ اسماء وردت بنصها او اسماء اشتقتها منين؟ من افعال. ها انا اللي عاملها خلطه يعني عشان اشوف هو اسكنت هو فاهم. اصل اللي فاهم هيرد على طول هيقول له ده اسم عشان كذا، ده اسمه اسم عشان كذا. عندك مثلا على سبيل المثال الكاتب، وان له لكاتبون، صح كده ولا لا؟ طب كتب ده فعل ولا اسم؟ هو بيقول بالاشتقاق، خلي بالك. فالكاتب هنا ايه النقص اللي فيها؟ طالما هو بيكتب يبقى ايه؟ كاتب. طيب خليكم معايا، المؤلف ثم يؤلف بينه، يؤلف ده فعل ولا ايه؟ يبقى اما احول اسم هقول، عدوا معايا بقى، اكتبوا ورايا، الكاتب وبعد كده ايه؟ ها المؤلف. المخرج، مخرج الحي من الميت، ده ورد اسم مقيد، خلي بالك. المصور اسم ولا مش اسم؟ ورد بنصه مش كده. الممثل فريق تصوير، اهو طالما الحكايه كده بقى ممكن واحد يشكل فريق تصوير من خلال الاشتقاق. المصور خلاص، المصور ده اسم ورد بنصه ما يقدرش ينكره. انت دلوقتي ليه انكرت المخرج او ليه انكرت المؤلف وسبت الايه المصور؟ هو نفسه مش هيعرف يرد في المساله. ليه؟ لان انا قلت المصور لان ربنا قال المصور، وما قلتش المؤلف لان ربنا ما قالش المؤلف، وما قلتش الكاتب لان ربنا ما قالش الكاتب. زي اللي جه يسال اللي هو الحسن الاشعري هل يسمى عاقلا؟ قالوا لا، يجوز انه يسمى حكيم لكن لا يسمى عاقل. السبب في كده ورود النص. طب عندك بقى الممثل، كذلك يضرب الله الامثال، سميه ممثل، خد بالك ازاي؟ يعني تقدر انك انت كل اللي هيقول لك بان المساله فيها اكتر من 1000 اسم وكلام من ده هو لاني مش دارس القضيه كويس. لو دارسها كويس هو لو مش، عشان كده لو انت سالته في مجموعه اسماء، والله انا عندي 284 اسم، تعرف تطلع لي الاسماء الصحيحه والاسماء اللي ما هي صحيحه؟ يلا قدام الناس قول له كده، طلع له الاسماء خليها معاك كده وقول له ادي الاسماء، قول لي ايه الاسم الصحيح والاسم اللي ما هو صحيح. يلا يا بطل ورينا شطارتك. هي القضيه مش كده يا اخوانا، احنا ما نقولش المساله مساله التحدي، لا، لكن لما يكون انتوا فاهمين يعني ايه قضيه التوقيف على النص انتهت القضيه. فادت احنا لا غيرنا لا في القران ولا في السنه، زي اللي اسمه زكريا بطرس ده اول امبارح ولا نزلت الملف بتاعه على الانترنت وشفت الحلقه بتاعته، الراجل بيقول للمسلمين بيغيروا في مقدساتهم. ها ايوه هو نزل كان ملف ده ساعتين على الهواء قاعدين بيتكلموا فيها ومسك الكتاب المجلد بتاع الاسماء، ولهو اول واحد يعمل بحث زي حسب كلامه طه وسطاف في المال عكر من القرن الخامس الهجري حتى الان باب الاجتهاد اتفتح عند المسلمين، فهو عايز بقى يستخدم الامور في ان المسلمين بيغيروا فين. يعني انت جاي تستخدم ان عامه المسلمين ثقافتهم في هذه المساله او عدم فهمهم لقضايا العقيده عشان فلان بيغني الاسماء يبقى دي من الثوابت؟ زي ما واحد بيقول لي في البرنامج يقول لي يا دكتور محمود ده فلان بيغنيها، طب وفلان بيغنيها ده مصدر؟ احنا بناخد عقيدتنا من فلان بيغنيها. او زي واحد يقول لك والله انا ما اقدرش انني انا صحيح الامور واضحه عندي بس ما اقدرش اغير في الاسماء او اقول في الاسماء الا لما اخد اذن من الراجل المسؤول الكبير، المسؤول الكبير اللي هو ماسك الجماعه كلها. يعني اقول له يا ابني هي الاسماء توقفيه على النص ولا توقفيه على المرشد؟ اخد بالك ازاي؟ ما احنا عايزين كلام واضح. طالما الدليل عندك واضح وصحيح ما عادش ينفع فيه اللف ولا الدوران ولا تقول لي فلان ولا تقول لي غيره. هي الاسماء طالما توقفي على النص وانت مؤمن بذلك يبقى الاسم ورد في كتاب الله وصدق ربنا سبحانه وتعالى فيه، والا تبقى والله ما اقدرش ما. هي الحكايه مش محتاجه كلام كتير. فهذا الرجل بيحاول يقول لك ايه، ان الاسماء بيغيروها الجماعه الوقت وبدا في القصر، يعني معنى كده كانوا عضلات؟ ابدا، القضيه مش كده. القضيه انه طالما ورد اسم بنصه ودليله ناخذ به، لكن هل في قران او سنه تغير؟ هل في ايه تغيرت؟ ولذلك يعني يدعو ربنا سبحانه وتعالى، تشوفوا خطبة الجمعة اللي فاتت دي كنا بنرد عليه او بنتكلم عن المقدسات، وكانت بتصورها قناة الامة، فلعل ان شاء الله عز وجل الاسبوع الجاي تشوفوها. يعني كان في حدة شوية على الجماعة دول، لكن الله المستعان. المهم نرجع لموضوعنا تاني. ايه هي الخطبة؟ لا ده الخطبة هم صوروها وحيعرضوها في قناة الامة ان شاء الله عز وجل بإذن الله. ده يعني اذا صدقوا في كلامهم يعني. ما اعرفش والله، انا ما اعرفش، هم صوروا لكن هتتعرض امتى وازاي ما اعرفش. ها اللي عنده قناه الحكمه اللي انا بتكلم على البرنامج اللي كان فيها امبارح، قناه الحكمه وقناه الامه وقناه المدينه، على فكره في برنامج اسمه العروه الوثقى، البرنامج ده ان شاء الله هيبقى ثابت واسبوعي خاص بالعقيده، بيحاورني فيه احد الاخوه اسمه محمد لطفي، وهيكون خاص بالعقيدة بس، هندرس فيه العقيدة وما يتعلق بالعقيدة، وهنبدأ ب 25 حلقة عن قضية الأسماء الحسنى وإيه اللي حصل فيها بالضبط. قناة المدينة كلهم على حزمة واحدة وتردد واحد عما يفات، لسه هم في البث التدريبي الوقت بيعلنوا عنه، هتتعادي إن شاء الله عز وجل. يعني هو الخطبة اتسجلت يوم الجمعة اللي فاتت، فأسبوع كمان لما تنزل على ها كان في المنصورة في بلقاس. هم على فكرة اقترح ان هم يصوروا المحاضرات بتاع العقيدة بتاعتكم من هنا القناة الأمة، هم عايزين درس أسبوعي يصوروه على دروس المساجد، برنامج اسمه دروس المساجد، فقالوا نصوروا في العزيز بالله، قلت لهم يعني في الحقيقة فيه درسين مش درس واحد، فالمكان ممكن يكون المكان نفسه بقى في المعهد مش في المسجد، فيكون المكان ماهوش مناسب، لعلكم تصوروه في مكان تاني، فهيتصوروه ان شاء الله عز وجل من مسجد بلقاس اللي هو مسجد عمر بن الخطاب اللي احنا بنقول فيه درس اسبوعي يوم الاحد. لكن ايا كان هي نفس الموضوعات المطروحه، انما الحلقات الاولى في برنامج العلوى الوسطى هتكون عن الاسماء الحسنى، قصه الدراسه نفسها يعني مش شرح الاسماء، قصه الدراسه بتفاصيلها الشديده. نعم تفضل. لا ده كان زمان الكلام ده. القصد التردد بتاع القناه ديت 10911 اللي عايز ان هو يجيبه يعني. حكمه قناه الحكمه على فكره جميله جدا يعني، فيها الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان ها؟ 10911. اسألوا السؤال ده، ما تسألنيش انا، يعني المشايخ اتكلموا في الموضوع ده قبل كده. هدي المسألة في موضوع الأسماء الحسنى، إن إحنا التزمنا بقواعد منهجية في تعريف وتمييز الاسم، فلما علمت القواعد اللي طلع بها 99 اسم نظرنا للاسماء المشهوره واكتشفنا الاسماء اللي ما هي صحيحه، فالناس استغربت من هذا الامر، وبعدين كل الجرايد كتبت عن الموضوع ويعني عمل ضجه اعلاميه فيها شويه، هذا اللي اثر في الموضوع. لا عمال سات على نفس موقع النيل سات، برمجه بالنيل سات. فيما سيكون الامتحان بالنسبة لنا بالضبط نرجو التحديد ان شاء الله عز وجل، ما تخافوش هنحدد لكم وهنقول لكم كله، بس الكلام ده في الاخر مش الوقت، اقبلك ازاي. وبعدين مش هنحدد عشان نقول لك اسئلة اجابتها كذا، الاجابة عن الاسئلة مش هيطلع منها الا اللي فاهم. الامتحان هيكون 7 او 8 صفحات. ها ده الامتحانات هنا. يعني نظام الاختبار انا اصلا عشان اثق في ان في واحد هيطلع من تحت ايد يدرس العقيدة لازم اتأكد تماما ان هو الراجل دوت في اي مكان يتحط فيه يعرف يرد ويعرف يتكلم. فاسمعوا المحاضرات كويس. صحيح احنا ما احناش ماشيين خطوة بخطوة ولا كلمة بكلمة، لكن هيجي مثلا هنقرأ نماذج واقول لكم تذاكروا ازاي، بس الاصول دي لازم تكون واضحة عندكم وسليمة. طيب ايه ده، كل ده اسئلة؟ طيب ها صلوا على رسول الله. نرجع بس لما نخلص بقيه الاصول المتعلقه بالعقل والنقل في قضيه ايهما يكون مطيه للاخر. هل العقل مطيه للنقل ولا النقل مطيه للعقل؟ هو اللي بيوجه العقل ويوجه الانسان الى صلاحه، فلا يصح ان يجي واحد يتخذ النقل مطية لارائه وافكاره. واللي بيتخذ النقل مطية لارائه وافكاره لا يأخذ بالنقل كله. خلي بالك احنا مذهب السنة، ايه السبب في ان مذهب السلف الصالح مذهب الوسطية؟ السبب في ذلك ها لا يتركون آية في القرآن لا يأخذون بها، إنما يأخذون بمجموع ما ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول ككل. لا يتركون نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله، وإنما يأخذون بمجموع ما ورد في الكتاب والسنة. خلينا أوضح لكم النقطة. الجبرية جاءوا الى الايات اللي فيها الانسان ان ربنا بيده كل شيء وهو على كل شيء قادر واخذوا بها، وتركوا الايات اللي فيها التكليف والشرائع والاحكام والاخذ بالاسباب، فخدوا جزء وتركوا جزء. المعتزلة جاءوا الى العكس، فكل واحد اخذ من القرآن ما يوافق ايه عقله وهواه. المتكلمون اخذوا من القرآن الايات التي توافق اراءهم كدليل ثانوي، والايات اللي تخالف اراءهم اولوها وعطلوها. نفس الكلام مذهب السلف مذهب وسط بين التمثيل وبين التعطيل. الممثل يأخذ الآيات اللي فيها إثبات النصوص إثبات الصفات ويبالغ فيها ويدعي أنها تشبه أوصاف الحق أوصاف البشر، والمعطل يأخذ الآيات التي فيها التنزيه وأن ربنا ليس كمثله شيء وأن رب سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا أو لا سمي له ولا مثيل له ولا ند له، فيأخذ البعض ويترك البعض. ولذلك من قواعد مذهب اهل السنة والجماعة وحدة المنهج، ان لابد لكل آية او لكل حديث ان يأخذ وضعه لديك تؤمن به وتسلم به، ان كان خبرا تصدقه وان كان امرا تنفذه. لكن اللي هياخد صاحب المذهب العقلي، هي جاية الفكرة منين؟ ان صاحب المذهب العقلي هو عنده خلفية داخل بها القرآن، انما صاحب المنهج النص او منهج السلف الصالح هذا دخل على القرآن ليأخذ ما فيه ويتعلم. مش انا دخلت على القرآن عشان ابحث عن شيء يؤيد فكرتي. فهمت الفرق بين المنهجين؟ ايه الفرق بين منهج السلف والخلف؟ ها؟ يأخذ منه ما يوافق ايه اراءه، لكن المذهب النقلي دخل كي يتعلم كل ما ورده الكتاب والسنة. القرآن كله سواء، آمن بكتاب الله، لم يأخذ البعض ويرد البعض. هذا الفرق بين المذهبين، وهي كلمة بسيطة لكن تفرق فرق ما بين السماء والأرض. طبعا ده شغل اليهود. طبعا احنا ما بنشبههمش، يقول لك دول يهود، لا، لكن ده المنهج الذي أوقع اليهود فيما هم فيه، انهم كانوا يأخذون من كتابهم ما يوافق أهواءه. الذين جعلوا القرآن إيه كما أنزلنا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين، عضين يعني أجزاء متفرقة، أخذوا البعض وردوا البعض. طيب أيهما أصل في ثبوت الآخر؟ ها انا ما عنديش اشكال، ما عنديش اي مشكلة باذن الله تعالى في النية اللي يكون فيه يوم يجتمع في طلاب العلم ويحضروا ويتابعوا، كان الامن هيعمل الارشاد الدنيا كتير. واحد لازم يسيب انا مسافر رايح مكان الفلاني ولا مكان الفلاني، هتبقى صعبة. هو هيكون المكان في انه يكون فيه درس يحضر في طلبة العلم ونقعد معاهم يوم كامل، مثلا نصلي صلاة الفجر ونكون درس وصلاة على العشاء، أو نقول مثلا من العصر المغرب العشاء أو المغرب العشاء. المرض سيئة بمعنى السوء، البلاء محدش يحبه. طيب. أيها أخوانا خليكم معنا. الأخ اللي بعت لي لموالد باطلة ما أندى الله بها من سلطان، الكلام المكتوب فيها جيد جدا وممتاز جدا جدا جدا، وده التوحيد. نعم، يعني في الأعياد أو في الموالد اللي بيعملوها الصوفية والناس دول يستحسن إنها توزع فعلا. خد يا أخي الورقة، صاحب الورقة هذه. أتكلم بس على قضية إيه، أيهما أصل في ثبوت الآخر. هو قضية تقديم العقل على النقل أو تقديم النقل على العقل. مذهب المتكلمين بيقدموا فيها الإيه؟ العقل، ومذهب السلف بيقدموا النقل. وإحنا طبعا نرى إن مذهب السلف الصالح هو الحق، لسبب إن النقل ده بيمثل إيه؟ توجيه الحق سبحانه وتعالى لعباده. توجيه الحق سبحانه وتعالى لعباده إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أبدا أن يكون علم البشر القاصر الذي ينشأ عن العقل أفضل وأقوى من علم الله عز وجل وتوجيهه. فالله عز وجل بعلمه أنزل منهجا متمثلا في النقل الذي وصل إلينا. لا أنا ما بتكلمش عشان تكتبوا، يعني الكتاب ممكن تسمع المحاضرة. انتوا معايا يا اخواننا في النقطه ديت؟ يعني دلوقتي لما نقارن ايهما افضل، مذهب السلف ولا مذهب الخلف في قضيه تقديم العقل والنقل، انت تستطيع انك تعمل محاضره او خطبه الجمعه في الموضوع على الكلمتين دول. مين اللي يقدم؟ نقول ان مذهب السلف الصالح هو الاولى والافضل بل الواجب اتباعه. السبب في ذلك ان علم الانسان الذي ينشأ عن العقل في توجيه الناس إلى سبيل السعادة في الدنيا والآخرة لا يمكن أبدا أن يرقى إلى علم الله الذي جاءنا في النقل ويوجه الناس إلى السعادة في الدنيا والآخرة. فيش وجه المقارنة. أنا بتكلم في طلاسم ولا إيه؟ هيا شباب، يعني دلوقتي العقل له علم صح؟ العلم ده هينتج أحكام زي القوانين الوضعية كلها اللي موجودة في العالم. ما القوانين الوضعية دي علوم، الدستور اللي أنشأ الدستور ده مين؟ عقل البشر. وفيه عندنا العلم الإلهي الممثل في النقل، وضع لنا دستور إسلامي أو شريعة بنسميها شريعة إسلامية. طب هل يقارن علم البشر وما نتج عن علم البشر بعلم رب العزة والجلال؟ ردوا يا أخوانا. أي واحد عاقل على الإطلاق قال لا اله الا الله، مش ممكن حتى لو غير عاقل، وقلت له ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك وضع لك نظام، وعقل البشر وضع نظام، تاخد بايهما؟ هياخد من هو؟ بالنقل ولا بالعقل؟ بالنقل. لان ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان بين غايته وبين مصيره في الدنيا والاخره. لكن اللي بيحط هذه العلوم وهذه العقول، هذه العقول التي تضع هذه الشرائع والعلوم، لا يعلم شيئا عما سيحدث الإنسان في الآخرة. خلاصة ما عنده أن يعيش في الدنيا وإزاي يحقق لك السعادة في الدنيا، فيجعل الحياة متع تحت مسمى الحقوق، يبيح الزنا تحت مسمى حقوق الإنسان، يبيح الخمر والشذوذ تحت مسمى حقوق الإنسان. ليه؟ عايز الإنسان يستمتع، فنظر إلى الدنيا على أنها غاية، في حين ان الشرائع نظرت اليها على انها ايه؟ وسيله الى غايه. ده الفرق بين الاثنين. فلما حصل فيه بقى مشاده كلاميه بين شيخ الاسلام ابن تيميه وفخر الدين الرازي في كتاب درء تعارض العقل والنقل، اتكلموا عن هذه المساله. ايهما اصل في ثبوت الاخر؟ فالرازي كان بيقول ان العقل اصل في ثبوت النقل. لأنه يقول الرازي لأنه لولا العقل ما صدقنا النقل، وبعقلي علمت أن الرسول صادق. فالعقل أصل في ثبوت النقل، هذا ما قاله الرازي. ابن تيمية ماذا رد عليه أو ماذا قال في خلاصة مجلد كامل حول المسألة دي؟ قال لا، النقل صادق وثابت قبل وجود العقل، سواء صدق العقل او لم يصدق. النقل صحيح والرسول صادق، ولو أن كل العقلاء كذبوا الرسول فالرسول صادق والعيب في العقلاء. يبقى نقول نوت النقل ثابت قبل العقل، والعقل أصل في العلم بالنقل. أعدها تاني، اكتبوها لأن هجيب لكم سؤال بالطريقة دي. النقل ثابت قبل العقل وال كتبت ايه ده كلام تيمي. النقل ثابت قبل الايه العقل، والعقل اصل في العلم بالنقل. يعني دور العقل ايه؟ العلم بالنقل بس. علم او لم يعلم النقل الصحيح. يعني في حديث اظن حديث عكاشة ابن محصن اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ايه؟ يأتي النبي يوم القيامة، رأيت النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، النبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه احد، نبي جاء الى قومه فلم يصدقوا احد. فهل العيب في النبي اللي بيمثل النقل ولا العيب في العقل؟ لو كل الخلق كذبوا بنبي من الانبياء فالنبي صادق وهم اللي يدخلوا جنة. اذا ثبوت النقل لا يتوقف على تصديق الايه العقل، بل النقل ثابت في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق العقل وقبل ما يوجد الناس جميعا. اتضحت يا اخوانا المعلومة دي؟ واضحة ولا ها؟ انا شايف اغلب الناس ساكتين، اللي ورا فاهمين. انت يا ابني فاهم اللي بالاخر خالص. طيب شوف، انا ما اقول لك بقى في الامتحان العقل اصل في ثبوت النقل، العبارة صح ولا غلط ولماذا؟ ها؟ فكروا فيها بقى، هجيبها لك على اي نحو، بس توقع بقى ساعتها السؤال جاي ازاي، واللي فاهم هيجاوب واللي حضر هيجاوب، لان اللي ما حضرش ما يعرفش يجاوب. يعني لازم يسمع المحاضرة ويفهمها ويستمعها كويس. ولذلك اغلب الاسئلة اللي هنحطها هعرف منها الطالب حضر كم محاضرة. ليه؟ لانها كلها بتعتمد على الفهم. ولذلك يقول لكم انا بركز في المسألة على فهم المادة، مش على مجرد سرد كلام وخلاص ومجرد قراءة. لا، انت لو فهمت هتقدر تقرأ. وهنضرب امثلة ان شاء الله عز وجل بالقراءة في كثير من المواضع اللي احنا يعني او المواضع المقررة عليكم في المادة. بعض الاسئلة مثلا لغاية اقامة الصلاة ولا خلاص كده؟ أه؟ ده هم بيسموا العقيدة والفلسفة او بتاع ده يعني. يا شباب خلاص نبقى نخليها للمحاضرة الجاية بقى. اتفضل. ها؟ انا والله ايوه في بس موضوع تجهيز الاختبار والاسئلة وكلام من ده بسبب انشغالي. الوسواس القهري يكسر من الاستعادة ويتعلم. والله في بحث كويس مطلوب، بس البحث ده موجود عندي في البيت معمول على الكمبيوتر لسه ما طبعش، عن موضوع الوسواس ومصدره ايه وسببه ايه وازاي الانسان يعالجه. بس دي عايزة يعني درجة تعالوا عقل النقل ده 9 مجلدات كبير. نذكر دعاء الحمد لله الذي يقضي على مكروه. يعني سعره غالي يا شيخنا؟ اه صحيح. بس المكروه دي واخد بالك ازاي؟ بالمعنى الكوني، فقد يؤدي الى خير من معنى الشرعي. فلو اصيب الانسان بابتلاء ضيق رزق مرض او ما شابه ذلك امر كوني، وهو شر بالنسبه لي، انا حاسس انه تعب، لكن ده يكون سبب في رفعه الدرجات والخير من المعنى. فهو المكروه اللي جاي لك نفسه هو اي مش اشكال. في بعض الناس ومثلا يحضر مثلا قبل البرنامج يكون فيه قوانين يلوموا على الشيخ نفسه ان هو الشيخ يعني أصل زي أخ الوقتي بيتكلم على موضوع اللي إيه؟ إنه وجد صورة لي على الموقع، فهو زعلان من المسألة دي. يعني القضية ما ينفعش بها إيه؟ لا التضييق المطلق ولا الإفراط المطلق، بالك إزاي؟ يعني دلوقتي أنا عايز أعرف الشيخ محمد حسان، تعرف إن القوات كلها في الأصل كان صعب إنك تلاقي خمس دقايق بس عشان يبقى في كلام في الإسلام والدين. فلو أتيحت ساعة للشيخ إن يعرف الناس بدينهم، هل الشيخ مسؤول او هو موافق على اللي بيتقال قبله ولا بعده؟ لو كانت القناه في ايدي والامور في ايدي مش هسمح بان يكون في حاجه مخالفه للشرع. هو ده الكلام. فالاخ هيلوم على الشيخ ليه؟ لا هو مش بيلوم على الشيخ، هم في ناس تتفرج حضرتك مثلا وتشوف مؤثره بيها، يقول لك الشيخ لو يعرف ان هي حرام، لو الشيخ بيقول ان هي حرام كان منعها ان هو يعمل كده. لا ده غلط منه. غلط في استدلال. احنا ما ندورش على الصفات السلبية، ندور على الصفات المثبتة. انا فهموا المراد والغاية، سبب لعمل الناس الغايات وليس المقصد. ما فهمتش حاجة من السؤال. درء تعارض العقل والنقل. ما فيش حاجة اسمها اشتقاق. انت تشتق لغة يجوز الاشتقاق، يعني الاسماء مشتقة من الصفات لغة، لكن شرعا ما ينفعش. نقل لا لا لا لا ما يجوز. كتاب مختصر القواعد السلفية في الصلاة، موجود في السبيل. نزول بكيفية تليق بجلاله، نعم. انما حكايه النزول بالذات هو عايز يقول لك بالذات على اساس ان ايه يتصور ذات لله عز وجل، وتصور ذات الله عز وجل بيدل على تصور المخلوق، والامر ليس كذلك. لا ان لسه بس الثانوي الثاني ده يعني كان يدل له نظام ثاني. بس هو كان قد دفاع التلاغية لما يستوعب السلامة يقدر يتوسع فيه، بس يقدر يتوسع منه من القواعد دي طبعا. وفي نفس الوقت هنلاقي في كلام الشرع بعد التعويض ناخد أمثلة بقى زي قضية الاستواء وليس بالتفصيل الشرع بعد التعويض قراءة قضية الرؤية قضية الكلام. شيخ بالنسبة لموضوع الاشتقاق ايه هي لازم يبقى في اشتقاق كامل على الاخلاق صح؟ لا يجوز، لا يجوز طبعا. هي لازم اشتقاق كامل على الاخلاق. نعم يجوز. جزاك الله خير. ماشي. انا والله قلت الكلام وقلت لهم كلام جامد في خطبه الجمعه، ربنا يستر بس ونكمل معاكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المشكله ويرفعوا قضيه ويقولوا يا ده بيدار الله فيها كلام، يعني احنا قلنا كلام يوصلوا يعني ادي هو ان شاء الله ربنا يستر وتزع الام من الصوت. لما ينتجوها ويخلصوها يعني ادي هو ينزل نزولا يليق بجلاله، ما فيش حاجه اسمها كلمه ينتقد بيها. Thank you.